السلام عليكم. بقول لكم بعض القصص المضحكة لبعض الشباب اللي أول ما يتزوج. تعرفوا مرات في بعضهم يصير فيلم، يعني لما يتزوج ويدخل على زوجته أول يوم يسوي نفسه أنه قوي وأنه فذكرني بسافة واحد من ربعي. هذا واحد من ربع عسكري ويداوم في مكان حساس في العسكرية. المهم لما تقدم حق البنت يسألونه يقولوا أنت وين داوم؟ قال لهم أنا عسكري. إيه ندري عسكري، يعني عسكري وين يعني؟ والله اسمحوا لي. شنو نسمح لك بشنو؟ لا يعني رجاء هني خط أحمر. الولد هذا توا داش عسكرية، فعلى باله أنه شنو، أنه يعني أنه جاسوس بريطاني يعني جيمس بوند وكذي وسرية، وأنه إذا أنت عرفت أنا وين أدام يعني المفروض أني لازم أقتلك. زين متأثر حيل حيل يعني إنه عسكري وكذي. تعرفون الجديد دائما متحمس. المهم جاء حماسة على هالمرة هذه اللي تزوج هالمسكينة. المهم فطوفوا له السالفة هذه وزوجوا، شافوا خش أخو خش رجال ونعم وكذا، لكن الولد دش جو الفترة اللي توه متوظف وتوه يبي يتزوج، فصارت في اللوثة هذه. مالكم بالطويلة الرجال جاب العيد. تقول طلع شلون جاب العيد؟ بليلة عرسه. تو احنا تحضرنا عرسه واحنا زفيناه سوينا له زفة وكذي، ودينا صالة الحريم وخذ زوجته وراح البيت. تو دش يعني البيت. المهم قبل شو يسوون؟ قبل يدزون مسج بياجر، ياخذون بياجر الناس. قبل بيجر عندنا، ما في مو الكل عنده تليفون. فالبيجر هذا مثلا اذا واحد يبي يعطيك معلومه يقول لك مثلا رد علي ضروري، ما يدري يكلمك، لما يدق عليك يدز لك نفس الرساله، يعني يقدر يرسل لك رساله. فيقدر يرسل لك رساله مثلا يعني يقول لك 3 7، يعني يحط لك 3 7 يعني افهم ان شيء ضروري. فكان اول المكان العسكري اللي داوم فيه معطينهم تعليمات، اذا دزينا لكم مسج مثلا فيه رمز 112 مثلا او 3 7 او 4 مثلا، اعرف انك لازم تجي الدوام ان شاء الله تكون وين، تهد اللي بيدك وتجي الدوام. هذا توه قاط ملابسه وداش يعني يبدل ومرته، وتعرفوا الفيلم يعني ما له داعي ادش لكم بهالجو. الزين ويجيه مسج اللي هو الرمز انه يعني حالة طوارئ. وفعلا احنا تقريبا في 2003 او قبل شوي، لا قبل، كان الاوضاع تعرفون شوي متكهرب، وصدام ضرب علينا صواريخ كذا مرة قبل الله يطيح. فالفترة هذه كان يعني ارفعوا الحالة القصوى يعني في البلد، فاستدعوا العسكريين كلهم يعني دزوا لهم مسجات، من بينهم صاحبنا. صاحبنا اول ما شاف البيجر ويقوم هو ما سوى شيء يعني بسم الله، ويقوم ويفتح الكبت وقط ملابسه وقام يبدل يلبس عسكري. المرة مسكينة قاعدة بثوب العرس ومستحية وكذي، لكن فجأة تشوف الرجال لبس عسكري. قالت هذا مجنون، ايش في هذا واحد بليلة عرسه لابس عسكري ليه؟ المهم البنت اتصرقعت، تشوف الرجال لابس عسكري اول ليله، ترى هي مو فاهمه انه يعني يبي يروح دوام، لا لا هي فاهمه انه لابس لها هي عسكري يعني. قالت في هذا مو صاحي ولا؟ البنت خافت منه، واول ليله ما تعرفه عدل زين. قاعد تسألها تقول له ايش فيك عسى ما شر، رجاء ولا كلمه، بسم الله الرحمن الرحيم، ايش في هذا ويلبس عسكري وحالته حاله وما شنو والبسطار. يبي يطلع، قالت لحظه بسك سؤال بس، انت وين رايح؟ قال لها شوفي بما ان هذه اول ليله انا بقول لك شيء واحد بس، دوامي وشغلي والمهمة العسكرية اللي أنا فيها هذه خط أحمر. المهم ويطلع من البيت، يعني اسكت احنا الولد راح ينقذ البلد يعني. المهم صاحبنا وصل الدوام بسرعة، أول ما دش الدوام وينصدمون ضباط وأفراد يطالعون فيه، قال يا ولد انت فيك شيء؟ قال لها ليش؟ قال يا ولد اليوم من شوي كنا بعرسك احنا، انت ايش جايبك؟ يقول لا جاني مسج. بغض النظر يعني اصلا انهم نزلوا الحالة القصوى، يعني مو كلنا راح نداوم خلاص يعني، قالوا لا خفضنا الحالة وان شاء الله ما في شيء، لكن انت اليوم ليلة عرسك، من شوي كنا عندك احنا بالعرس وانت جاي، والله لو في شنو اصلا المفروض ما تجي، انت فيك شيء؟ انت بتنحاش من المره ولا؟ اقعدوا يضحكون عليه وتطنزون، يعني صار قصه المعسكر. المهم رجع لهله بعدها بفتره يومين ثلاثه. المهم يوم قال لي السالفه وانا موت من الضحك، قلت والله العظيم ما يلمون فيك انت مو صاحي. تركنا صاحبنا هذا، قام واحد ثاني من الربع. هذا فيلم تعرفون اللي يسمع بالافلام المصريه اللي يقول لكم يعني اذبح لها القطه او الليله اذبح لها القطه عشان يعني يخوفها وكذي، توقعوا هذا سوى بزوجته اول ليله، اول ما دش عليها مسوي نفسه اسكت انه شخصيه وان رجل البيت المتحكم، اول ما دخل عليها كان يقول لها انا ببدل ملابسي وادش الحمام تكرمون، لما اطلع قبل العشاء جاهز. المره مو فاهمه تقول له يعني العشاء يعني مستحيه منه يعني، ليش هم جايبين لنا عشاء يعني؟ ويخزها خزه يا جماعه. يقول لها لا انت سوي عشاء. البنت انصدمت، قال لها لا وابيك تسوي لي بيض وطماط. البنت غسلت ايدها من اول يوم، قالت هذا والله الفيلم. بعض القضايا اللي نفسي والله اني انا سمعتها مت من الضحك، هذا بس اول يوم، بعد شهر تلقاها لاعنة خير خيره. فدائما دائما لا تسمع من الناس اللي تضحك عليك، والله خلك رجال من اول يوم، والله خلك مسيطر عليها، وانت شنو ماخذها عدو ولا هي زوجتك اللي تبي انت الله يرزقك منها عيال، اللي تبيها تسترك، اللي تبيها تراعيك وتراعيها، ما هي عدو عشان من اول يوم تذبح لها القطة يعني، والله يا في حريم هي اللي تذبح الرجال القطة من اول يوم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.